نوعها وبينها، لأن النتيجة إما خلود في النار وإما خلود في الجنات النعيم. نسأل الله أن نكون من المخلدين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلأن الأمر خطير نوع الله آياته وبراهينه ودلالاته بغير حدود. ولا ننسى الآية الكبرى في هذا القرآن العظيم الذي لفظه آية ومعناه آية وإخباره بالغيوب آية وإعجازه آية وجلالته آية وفصاحته آية وجلالته آية وتأثيره على القلوب آية وحفظه كما هو بلا تحريف آية الآيات. منذ اللحظة الأولى والرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مهم كما بينت فيما مضى. مسألة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليست مسألة عاطفية، والمسائل العاطفية تنهار بسرعة أمام المحن والخطوب. أما من علم يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم افتداه بكل شيء عنده، بدمه وماله وأهله وعرضه، لأنه يعلم أنه الرسول الحق عليه الصلاة والسلام، وأنه كما أخبر عنه ربه عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن أيقن بذلك هان عليه البذل والتضحية، لا سيما في مثل هذه الأيام التي أطلت العلمانية برأسها وبخيانتها، وأزاحت ولي أمرنا إلى حين بإذن الله، وكلنا رجاء في أن الأرض لها ملك، ملكها هو الله عز وجل، وأنه سيعيد ولي أمرنا إلى ولايته بإذن الله. الأمر لله من قبل ومن بعد، وما قام هذا الانقلاب ولا كان إلا بكلمة من الله قدرية ليختبر إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل آمنا به أم لا؟ إن كنا آمنا به فكيف لا ننصره ولا ننصر دينه وشريعته؟ هؤلاء الذين النصابون الذين يزعمون أنهم بالله ورسوله وأنهم يصلون، هل الدين صلاة فقط وصيام فقط وحج وعمرة؟ هل الدين شعائر؟ بل الدين شرائع قبل أن يكون شعائر. قل إن صلاتي ونسكي تلك الشعائر، ومحياي ومماتي لله تلك الشرائع. فأين الشرائع التي في بلادنا الآن التي هي لله عز وجل؟ فهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ومهما بلغوا ومهما احتشدوا فحشودهم صفر بالنسبة لحشود الشعب الحقيقي للحشود الإسلامية، وهذا واضح لكل عالم. مهما حاولوا استعمال الآلة الإعلامية الجبارة المعاصرة في إظهار حشودهم بأطفالها ونسائها، وتعلمون أن الآخر هو الأصل فيها، مهما فعلوا ومهما أخفوا حشود الإسلاميين، الأرض لها ملك، الأرض لها صاحب، هو الذي أذن بذلك لكي يبتلينا. وإنما النصر من عند الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هؤلاء النصابون الذين يزعمون أنهم مسلمون، نقول لهم: هل آمنتم ببعض القرآن وهو الشعائر، الصلاة والحج والعمرة والصدقات فقط؟ فأين الشرائع؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولقد خدعهم الدعاء، ولقد خدعهم الخونة من الدعاء، خدعهم خديعة كبرى. آتاهم الله تلك الفضائيات ليعلموا الناس دين محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة رسول الله، فإذا بهم فقط يتحدثون في الرقائق وفي الأمور اللي ما فيهاش مشاكل، أهذا إيمان حق برسول الله عليه الصلاة والسلام أم زعم ليشتروا به ثمنا قليلا؟ أما نحن وقد آمنا بفضل الله بشعائره، فقد آمنا بشرائعه ودونها دماؤنا ودونها أموالنا وأعراضنا، دي مسألة منتهية، لأننا نعلم أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، والحساب رهيب رهيب يوم القيامة، الحساب رهيب في اليوم المجيد يوم مملكة الأسماء والحسنى. وعلينا أن نصبر، وسيأتينا الموت في الوقت الذي حدده الملك وقدره وقضاه سبحانه وتعالى وعز وجل. فمن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى هذا القرآن العظيم، هو منذ اللحظة الأولى عليه الصلاة والسلام، منذ اللحظة الأولى وهو يتحدى به وأخبر أنه بعث إلى الناس كافة، وأخبر أن قرآنه ودينه هذا محفوظ إلى يوم الدين، ومن أول يوم يتحدى العالم كله أن يأتوا بمثله، فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، من بداية ما قال له مثل، ولو كانت أقصر سورة في القرآن مثل سورة الكوثر، فأتوا بسورة من مثله، ثم أطلق فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولو قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي منذ اليوم الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أنه باق وقطع بذلك، أهذا رجل مفتر للكذب على الله وتحدى به العالمين وأخبر هذا التحدي باق ومستمر إلى يوم الدين، وأخبر أن هذا الدين منصور إلى يوم الدين، خذله من خذل وأيده من أيده، وأخبر أنه ظاهر على الدين كله وقد كان في قرون كثيرة، أخبر بكل ذلك وهو مفترد الكذب على الله، حاشا لله عز وجل. وما من كلام من كلام البشر أو كتب مصنفة من كتب البشر مهما بلغت من الجودة في الخطابة في الشعر في الأدب في العلوم في الأخبار في أي فرع من فروع الحياة، ستجد كتابا مثله أو يشابهه أو قريبا منه، فيش كلام عجب عند الناس إلا وستجد مثله أو مشابها له أو قريبا منه. فدي مسائل سهلة، إلا هذا القرآن، وقد علم العرب والعجم وعلم الأولون والآخرون منذ أكثر من 1400 سنة أنه لم يظهر حتى الآن إنسان أو دولة أو أمة تضع كتابا وتقول إنه مثل القرآن، فأين هو إذن؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أي عاقل يفكر، ما من كلام مهما بلغ من الكمالات الخطابية والكمالية إلا وله مثل كتب أخرى كثيرة، لكن هذا القرآن أين مثله؟ هل زعم أحد من الموافقين أو من المعارضين المخالفين لهذا القرآن أنهم أتوا بكتاب مثله؟ فأين هو؟ فهذا يدل على أن هذا القرآن هو الآية، وأنه باق إلى يوم الدين، باق إلى يوم الدين، وكتاب خارق يعجز الثقلين أجمعين عن معارضته. وهذا لا يكون لغير الأنبياء بحال من الأحوال. فالقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير، ما حدث العربي وغير العربي على معارضته، كما يقول شيخ الإسلام فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية، وإذا ترجمت معانيه بغير العربية كانت معانيه آية، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم، فكيف يكون افتراء على الله؟ ثم لما جاءت هذه المعارف العلمية الحديثة التكنولوجية والكشوفات الهائلة، إذا بنا نفاجأ أن القرآن ذكر منها شيئا ليعلم الجميع صدق ما فيه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى إذن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا، فنحمد الله أن رزقنا الإيمان به إيمانا حقا يثبت على المحن والخطوب، يثبت على المحن والخطوب. رجل عنده من الأموال وعنده من الأهلين والعيال، ثم هو حضر تلك الليلة في ميدان النهضة، فإذا برصاصة تأتي إلى رأس رجل مجاور فيقع شهيدا. بل ما ندمت في شيء في حياتي كندمي أن الرصاصة لم تأتي إلي، مع أنه لم يحرم من شيء من الدنيا، لكنه آمن بالرسول حقا عليه الصلاة والسلام، ويعلم بأنه لو لقي الشهادة فيعلم جزاء الشهادة، ويعلم عاقبة الشهادة، ويعلم أن الله يضحك إليه يوم القيامة، وإذا ضحك الله إلى أحد فقد انتهى أمره تماما وانتهى، لا عذاب عليه، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لكن وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم تنتقل الآيات بعد هذا، يعرض بالتوبة، التوبة هذا تعريض بالتوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لقد علمنا أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أنه من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، يعني يوفقه أكثر في إجادة الحسنة وفي الهمة العالية وفي الإكثار من الصالحات. كما علمنا من أن الحسنة يكون من جزائها حسنة أخرى وحسنات أخرى، والسيئة أيضا تكون من عقوباتها سيئات أخرى، علمنا هذا فيما سبق، وتيقن أن محمد رسول الله عليه السلام. فما الذي تبقى إذن؟ لم يتبقى إلا التوبة، فقال وهو الذي يقبل التوبة، لم يقل من عباده ولكنه قال عن عباده. والتوبة هي أعظم ما يرجوه المؤمن، وهي الهدف، كما جاء في آخر سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض ثم قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يبقى تظل الأحداث تتقلب والخطوم تتقلب، والله يصرف الكون بكلماته الكونيات ويصرف مقاديره، لكي انظر إلى كلامه عز وجل، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تلك الغاية العظمى للمؤمن، أن يتوب إلى الله، بل هذا سيد البشر، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، شدة الخطوب وشدة المجاعة وشدة الحر وشدة قوة الأعداء وبطشهم وشدة النفاق وكثرة الأعداء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع هذا لقد تاب الله على النبي وعلى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، شيء يعني قريب ما نحن فيه الآن، كاد بعض الناس تزيغ قلوبهم، كيف بالأمل العظيم بصاحب المشروع الإسلامي كيف به ينقلب عليه والأمور بمقادير الله عز وجل. هل نعمل من أجل النصر؟ دي خسارة كبيرة جدا. وإنما نعمل عبودية لله عز وجل، نصرنا أو هزمنا، أيدنا أم تركنا، نحن عبيد لله يستعملنا بما يريده عز وجل. الهدف عبادة الله وطاعته، هذا هو الهدف، لا أن ننتصر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على رأس وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى الهدف هو إيه؟ الهدف هو إرضاء الله، سواء في حال الشدة وفي حال الرخاء. وعبد الرخاء فقط والسراء لا ينفع ولا يثبت على المحن، وإنما هو الذي قال الله فيه: إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. تلك ساعة العسر التي تعلمونها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبتوا وصبروا فتاب الله عليهم واكتفى بهذا القدر من البلاء، وأعاد لهم القوة، وأعاد لهم السيطرة والهيمنة، وفتح لهم الفتوحات. لكن لله تصريفات عجب، ليمتحن القلوب وليبتلي ما في الصدور. والناس لا يعلمون، كل واحد فاك بس عايز يعيش في الرخاء والسراء. طب والضراء؟ لابد من الابتلاء بالنوعين، هذا بحكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. لقد تاب الله على النبي وأيضا على المهاجرين والأنصار. ثم تعلمون السورة الكل يحفظها: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. لم يقل إنه كان غفارا، ولكن قال إنه كان توابا. لماذا؟ لأن التوبة تتنوع جدا يا عباد الله، ودرجاتها لا يحصيها إلا الله عز وجل. أولا تكلمنا عن هذه التوبة في كلامنا عن سورة غافر، وأكثرنا وأشبعنا فيها الكلام بفضل الله عز وجل، لأن مقام التوبة يستصحبه العبد منذ دخوله في الإسلام وإلى أن يموت. فيش حاجة اسمها توبة النهاردة وغدا لا يستصحب التوبة، وإن كان في درجات الإيمان العالية هو أحوج إلى التوبة. فلا تنسوا هذا الكلام العظيم، التوبة مقام يستصحبه العبد إلى أن يلقى ربه عز وجل. والاستغفار يكون من ترك الواجب وفعل المحرم، تركت واجبا أو فعلت محرما، ده الكل يعرف هذا. ويكون أيضا مما فعلته قبل أن تلتزم في حال الجهل، بل تكون التوبة مما فعله الناس قبل أن يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا عقاب عليهم وما كنا معذبين حتى لما أرسل رسوله. لا، العقوبة نوعان: عقوبة بالآلام اللي هي وما كنا معذبين، لكن عقوبة أخرى هائلة ألا وهي نقص الدرجة والحرمان من الخير، كما ترون أكثر الناس الآن. العقوبات بالآلام مؤجلة إلى الجحيم، مؤجلة إلى يوم يعرضون على جهنم وبئس المصير. إنما نقص الدرجة والحرمان من الخير، هذه السنة من سنن الرب عاملة فينا. يبقى ما عملته يا أخانا الكريم قبل أن تلتزم، إلزم الاستغفار منه والتوبة منه ما حييت. لماذا؟ لأن نقص دينك قد يكون من العقوبة الثانية لحرمان الخير ونقص الدرجة، نتيجة لما فعلته قبل أن تلتزم. ما تقولش أنا كنتش عارف بقى خلاص عرفت. تستغفر وتوب إلى الله، عبودية الاستغفار وعبودية التوبة من أعلى العبوديات. ويكون أيضا الاستغفار والتوبة من التفريط في المستحبات. واحد لما تعاد صام الاثنين والخميس، واحد لما تعاد مثلا الصيام من الأيام القمرية، واحد لما يتعود الخشوع في الصلاة، واحد بس الخشوع ده واجب، واحد لم يتعود في الصلاة المكتوبة، واحد لم يتعود الصدقات الكثيرات في نوافل، تب إلى الله توبة حقيقية يجعل الله لك كل ما مضى على درجاتك الأخيرة. ما كنت تصلي الضحى، دائما مثال أذكر به الناس، ما كنت تصلي الضحى ثم أصبحت أن تصلي الضحى وندمت كيف فاتك هذا العمر بدون أن تصلي الضحى، وما صليت إلا وذكرت واسترجعت واستغفرت ربك عز وجل. عندئذ بفضل التواب الرحيم تكتب لك صلاة الضحى طول عمرك. أدي فائدة التوبة، كنز من أعظم الكنوز. إذا التفريط في المستحبات يتوب منها أيضا، فالتوبة تتناول هؤلاء كلهم، وأيضا تتوب من الحسنات. تعملت إيه يعني؟ حسنات اللي فاتت تتوب منها، معظمها فيه تفريط. حتى النافلة لو كنت تصلي الضحى والصلاة غير خاشعة ولم تحرص على خشوعها، ينبغي أن تتوب من هذا، ينبغي أن تتوب من هذا. ليه؟ عشان ربنا يحسبها لك صلاة خاشعة في كل زمانك وتجتهد. يبقى التوبة من الحسنات، أهي نافلة وتتوب منها. كيف صليتها بغير خشوعها، بغير ما أمرك الله بها سبحانه وتعالى وعز وجل؟ طيب، ده بالنسبة للتوبة من الحسنات، أولها من التقصير فيه، ثم من حسناتك ما هو على البدعة، نقل على السنة، توب إلى الله عز وجل حتى يحسبها لك أنها كانت من السنة، واندم على ذلك. كنوز عظيمة جدا من التوبة. وليس ذلك فقط، بل الشيء العظيم جدا التوبة من الأمور التي لو تكلمت بها أو فعلتها كتبت عليك سيئة. الله، يعني حديث النفس، نعم، تجاوز الله عنه ماشي، بس في عقوبة بقى الايه؟ الحرمان من الخير ونقص الدرجة. يبقى حالك متكعب ليه؟ لأن الذي في نفسك لم تعاقب به، لا، لم تعذب به، لكن تعاقب به بحرمان الخير، لأن غيرك كان ينشغل في نفس الوقت بفعل الأذكار والطاعات والاستغفار وطلب رضوان الله عز وجل. تريد أن تكون مثله فلا تخسر شيئا، تب إلى الله من هذا. يبقى ده من الأمور التي لو قالها أو فعلها إيه؟ عذب. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم الذي يهم بالسيئات، وإن كان لا يكتب عليه سيئة لكنه اشتغل بما كان ينفعه، اشتغل بما كان ينفعه فينتقص بها، اشتغل عما كان ينفعه فينتقص بها عما لم يفعلها. أعظم شيء بقى في مسألة التوبة هي التوبة من الدرجة التي أنت فيها. احنا قلنا استغفار بالحسنات على ثلاثة أوجه، تقصير فيها لو كان البدعة تنتهي، وأخطر شيء العجب، العجب، العجب، وعلمتم الحديث لو أنكم لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد، هو أكثر، العجب، العجب، يعني أن تظن أنك صليت بحولك وقوتك، بعضلاتك، يعني تظن أنك أخرجت الصدقة بحولك وقوتك، فنسبت العمل الطاعة إلى حولك وقوتك، إلى نفسك، ليست إلى الله عز وجل. ده من أخطر السيئات. كلكم كذلك، فأين توبتكم؟ أقول هنا كنوزا، والناس كأنهم لم يسمعوا شيئا. ما أنت هتموت يعني في أي لحظة ستلقى ربك عز وجل، لا سيما والشهر العظيم قد اقترب. تقول اقترب وهذه الأمور الشديدة جدا على النفس. طيب، الأمر بيد الله ونحن عبيد لله عز وجل، وإنما هي عبوديات في الضراء كما هي عبوديات في السراء، ونؤدي ما علينا. نؤدي ما علينا. يبقى الاستغفار من الدرجة التي أنت عليها. أنت أخد 6/10 ده في الأحلام يعني. ما أنت الصائد، طب قول كده افترض أنك أخد 6/10، ليه ما تاخدش 7؟ يبقى عليك أن تتوب من 6/10 لتأخذ 7/10، واللي أخذ 7/10 يتوب لكي يأخذ 8، واللي أخذ 8 يتوب لك، وهكذا. أنت مطالب أن تستصحب هذا المقام، لأن العالم بالله والعابد لله في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة، والله في كل لحظة يجد من المعارف والعبوديات الجديدة، ويجد تقصير قلبه في المقامات العالية. قل كيف كنت بالأمس لم أكن كذلك، خلاص توب إلى الله واندم على الأمس، وتوب إلى الله إن ربنا يحسب لك الأمس كاليوم، وتظل هكذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، مش لم يقل كان غفارا، بل كان توابا. الاستغفار والتوبة من الدرجة التي أنت فيها الآن ترفعك درجات عند الله سبحانه وتعالى، وتظل على ذلك. يبقى الله عز وجل حسب إيه؟ آخر درجة وصل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعبد الله بها من أول حياته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، أنه كان توابا. ذلك فضل الله، ذلك الكنز العظيم، وضحته تماما في سورة غافر، واختصرته اليوم. ولكن الناس كما يقول ربنا إنما يستجيب الذين يسمعون، هم اللي يستجيبش لأي، والموتى يبعثهم الله، هتشوف يحصل لهم إيه. فلا تكن من هؤلاء الموتى، وإنما كن من الذين يستجيبون. هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني هو الذي يتوب عليك ويلهمك التوبة ويجعلها في قلبك، هو الذي يفعل لك ذلك، ثم هو الذي يقبلها منك، يعني كأن وكيل عليك عامل لك كل شيء عن عباده. وإذا قبل التوبة عنك فلن ترد إليك، وستقبل عند الله ولا ترد عليك أبدا، لأنه الذي يقبل التوبة عن عباده. إنما الشيء أخذه من فلان ممكن يرجع له، ما أخذه عن فلان لا لا، دي ما ترجعش. فانتبه إلى هذا وإلى بلاغة القرآن. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والعفو هو الترك، يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا الكلام العالي، طبعا الله يعلم، إذا كان هو الذي يخلق ما تفعلون، هو خالق كل شيء، وهو خالق هذا الانقلاب العسكري، هو خالق كل شيء ليستعملنا في مراضيه عز وجل، وليقلبنا في السراء والضراء. حسب الناس أن تركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى يعلم ما تفعلون، بل هو خالق ما تفعلون. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هذا أمر عظيم، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنتم بأن محمد رسول الله عليه السلام، إذن أين أنتم منه؟ فانصروه وانصروا دينه ما حييتم، لأنكم على يقين من أن النجاة فقط إن تابعته. النجاة فقط إن أحبك الله، ولن يحبك الله حتى تتابع هذا الرسول العظيم. وقدمت إليك شيئا من آياته وحججه وبراهينه، والحساب خطير في اليوم العظيم، في اليوم العظيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويزيدهم من فضله، كما قال نزد له فيها حسنا، يزيدك همة، يزيدك أعمالا، يزيدك ثوابا. تعمل عمل تستاهل عليه جنيه، يعطيك عليه مليار، يبقى يزيد. ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى عز وجل. عليك بس الاستجابة وتنوي والله لو علم فيك خيرا زادك ويزيدهم من فضله. فالناس مستجيب. أما هؤلاء النصابون الذين يخدعون أنفسهم وخدعهم دعاة المرجئة، والدعاة الذين يعملون من أجل أنفسهم ومن أجل دنياهم، فحسب أنهم إذا صلوا وصاموا واعتمروا وحجوا أدوا ما عليهم. فأين المحيا والممات؟ أين الشريعة؟ قل لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الإخوة الواقفون في الشمس والله في أماكن في الأدوار فاضية وفيها ظلال وكل حاجة، الدور الأخير والسطوح وهواء أكثر من هنا يعني، فأنا مش هنظر لك في الشمس وأبطل الخطبة، لازم ما اطلع فوق، اصعد فوق، والمعملية سهلة وأمان بإذن الله عز وجل. يبقى مسألة الآيات ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. طب ما استجابوش، والكافرون لهم عذاب شديد، والكافرون لهم عذاب شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الكافرون عذابهم أليم أليم أليم أليم. ودائما القرآن يذكرنا، بل ذكر العذاب وذكر النار في القرآن أضعاف أضعاف ذكر النعيم في القرآن العظيم، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ودي من رحمة الله العالية. يبقى دايما احنا نذكر عذاب الله عز وجل. طيب يبقى يعني هؤلاء الكفار الذين يخاصمون الشريعة، هؤلاء يضحكون علينا الآن ويتغامزون. طب دي جديدة يعني؟ الذي أنزل القرآن، علام الغيوب، اللي بيخلق الأحداث، اللي بيخلق الناس ويخلق أفعالهم، اللي بيقدر الأمور كما هي الآن وبعد الآن وقبل الآن، أخبرنا في آخر سورة المطففين فقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالعبرة من يضحك في الآخر. لا تكترثوا ولا تكتئبوا من هؤلاء، إنهم يعيشون جنتهم ولا يشعرون ولا يذكرون أن عند موت أحدهم يرى من العذاب، فكيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نحن نعلم ذلك فلنصبر. طب متى نضحك كما يضحكون؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اذكر هذه القاعدة، ما أحياك الله عز وجل. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. شوف يقولون أن أفيضوا علينا من الماء، شوية مية هم رزقكم الله، يقولون ذلك هم يصطرخون فيها وهم يبكون، والبكاء من بدم دموعهم دم تخد الأخاديد في الوجوه، والله العظيم أخبر بها الصادق المصدوق عليه السلام الذي ثبت صدقه، بكاؤهم يصنع الأخاديد في وجوههم، ووجوههم حجمها شديد شديد، مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة. فالصبر الصبر يا عباد الله، والاستعانة بالله، واسترجاع الإيمان بالقدر حتى لا نحبط وحتى لا نيأس وحتى لا نغضب ربنا عز وجل. علقوا قلوبكم بالله، لا تعلقوا قلوبكم بالأسباب مهما كانت الأسباب، فالله سيأتي بالفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولكن يختبركم هل أنتم عبيد السراء والرخاء والعافية، أم أنكم عبيد لله على كل حال في السراء والضراء. هذا هو الأمر الجلل الذي ينبغي أن نذكره ما حيينا. ثم يقول عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تكلمنا عن الرزق في قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء هو القوي العزيز. القوي يرزق الجميع ويعطي الدنيا للكفار كما تعلمون، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. الأمر على الله هين، أما إنك تنظر إلى الدنيا وتمد عينيك إلى ما متع الله به أزواجا منهم، فده أمر لا يعجب ربنا ولا يرضي ربنا بحال من الأحوال. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الأمور بيد الله، مهما ظهر لك من الأسباب أن الأسباب هي التي تعمل. واذكروا أن ربكم على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. الأسباب عاجزة عن أن تستلزم مسبباتها، ولكن الله هو الذي يجعل هذا المسبب ويجعل هذا الأثر، لأنه على كل شيء وكيل. وستعلمون فرج الله عز وجل طالما أنكم رجعتم إلى الله وتعلقت قلوبكم به وانتظرتم الفرج منه والمدد منه واليسر منه، فإن الله مفرج كربنا بإذن الله عز وجل. أما أن نصب اليأس والقنوط، طيب، قال عز وجل: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يبقى لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، تابع مسألة بسط الرزق وقدر الرزق، دي قدرة، لأن الله يعلم كل شيء. تجد اثنين في صفقة واحدة ويجاور بعضهما بعضا، وهذا يرزق وهذا لا يرزق. لماذا؟ بقدره عز وجل. لأن العبد المؤمن منهم من لا يصلح على المال أبدا، لا يصلح إلا على الفقر، يضرعت يا رب ويبكي لله عز وجل فانسلح حاله ويظل هكذا. وتكلمنا كثيرا فيما مضى عن هذا الأمر. يبقى المسألة الرزق دي: ولو بسط الله رزق العبادين لبغى في الأرض. إذا نحمد الله على ما أنت فيه طالما أنك على الإيمان وأنك تريد نصرة الإسلام بما تملك، فاحمد الله، فما كان ذلك بعضلاتك وما كان ذلك بحولك وقوتك، وإنما ذلك بحول الله عز وجل وقوته وحده لا شريك له. ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. والخبير الذي يعلم بواطن الأمور، الذي يعلم السر، يعلم ما لا تعلمه أنت عن نفسك، ويرى ظروفك ويرى الشدة عليك ويرى ما أنت فيه، لكنه خبير بدقائق نفسك ومطويات نفسك، فعندئذ يبسط الرزق ويقدره. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. يعز الله أهل الفقر بهذا العزاء العظيم جدا الرحيم جدا، يعني زوى عنك الدنيا ما لأنك ضعيف أمام الدنيا، لن شغلت بالشهوات والملذات ولا أكببت عليها وتركت دينك إلا قليلا وشيئا فشيئا حتى تترك الدين كله والعياذ بالله. ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. والقطب القنوط هنا، خلي بالك، واليأس والإحباط، إذ بالله عز وجل يأتي بالغيث. الغيث هو المدد الكثير المفاجئ بعد شدة شديدة، ينزلها عز وجل من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هو بالمطر أساسا، لأنه بغير الماء لا حياة، ولا سراء ولا نعماء ولا عافية، بل كل الضراء وكل البؤس والعياذ بالله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ولذلك تفسير طويل نؤجله الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى وقدر. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته على الجميع، وهو الولي. والولي هو الذي يتابعنا عن قرب، ليس غافلا عما نحن فيه الآن. الولي الذي يتولانا في الرخاء وفي الضراء في الشدة وفي اليسر وفي العسر، وهو الولي يتولانا في كل شيء في هذا الوقت يتولانا، وإنما هي ابتلاءات وأقدار ليمتحن بها صبرنا وثباتنا. هل آمنا بالله من أجل العافية والنصر فقط، أم آمنا به على كل حال ونعمل بعبوديته وطاعته على كل حال؟ هذا هو الاختبار. وعذاب الله الشديد، الذين قالوا لا تنفروا في الحر، قالهم الله قل نار جهنم أشد حرا، هكذا تكون الموازين، هكذا تكون الموازين. وهو الولي ثم هو في متابعته هذه لنا، الولي القريب المتابع القريب، طبعا اسم خاص مقيد بالمؤمنين عند السجود، عند كما جاء بها النصوص، عند سؤال الله سبحانه وتعالى كما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أما الولي الذي يتابعك لحظة بلحظة بكل شيء يخصك ويتصل بك، فكن على ثقة بمتابعة الله، كن على ثقة بولاية الله عز وجل. وهو الذي ثم هو الحميد، ينسب إليه كل الحمد وكل المحامد وكل المحاسن. ما تخافش، هو وليك، أد ما عليك، هو يختبرك فقط، لكن الأمور بيديه. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، أين كان أين سليمان الآن؟ أين غيره؟ أين غيره؟ أين غيره؟ والتاريخ كله، لكن هي ابتلاء في لحظات. فعلقوا قلوبكم بالله عز وجل، هو الذي يتولاكم إن كنتم مؤمنين، وهو الحميد. الولي الذي تولانا ثم هو الحميد عز وجل، يحمد على كل ما يقضيه ويحمد على كل ما يقدره. وإني على يقين وعلى رجاء كامل في رحمة الله عز وجل أن يعيد إلينا ولي أمرنا رغم أنف الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو المحمود في كل ما يقضيه ويقدره، المحمود على كل حال ويستحق الحمد، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. يعني عايز الكلام اللي انت سمعته النهاردة ده، عايز يعني تؤمن به، عايز دليل آخر؟ خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، اذكر المخلوقات والأمم في البر والبحر وفي الجو، اذكر هذه المخلوقات، كل دي من آيات الله سبحانه وتعالى، دي من آيات الله تدل على أنه العليم الحكيم، وعلى أنه الغفور الرحيم، وعلى أنه على كل شيء وكيل، وعلى أنه على كل شيء قدير، وعلى أنه على كل شيء حسيب. شمس والقمر بحسبان كمثال، اذكر ذلك ولا تنس ذلك لتعلق قلبك بالله أبدا. ومن أتي خلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة، وهو على جمعين كل الدواب إذا شاء قدير. يبعث الله الناس وغير الناس من الدواب والأنعام، لدرجة أن النعجة القرناء هنا التي نطحت الأخرى التي بغير قرون، يبعثهم الله عز وجل ويأذن للجلحاء هذه التي بغير قرون، يجعل لها قرون يوم القيامة لتنطح التي نطحتها، ثم يقول لهما كوني ترابا فتكون ترابا. ويضحك الرسول من عدل الله، المسائل عند الله سهلة، إن ذلك على الله يسير. شوف، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. وإذا الوحوش حشرت، كل هذا للحساب. لو أن السبع أو الضبع أو الصقر أو النسر أو الجوارح أو أن الأشياء المفترسات افترست بهيمة ليس من مقتلها في رقبتها أو من نفسها مثلا، بل ابتدت تأكل فيها وعلى قيد الحياة، سيبعثها يوم القيامة للعقوبة سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وتبقى الآية الأخيرة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تلك الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى دي قاعدة: قل هو من عند أنفسكم. فإذا ذكرنا أن هذه المصيبة هذه الشدة نحن الذين تسببنا فيها، إذن عدنا إلى استغفار ربنا واسترضائه عز وجل. فإذا استغفرناه وتبنا إليه مما فعلناه عندئذ يأتي نصره ويأتي الفرج منه. هي القاعدة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف قدر الله لنا ذلك؟ أنت هتعيب على الله؟ لا، لأنه قل هو عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا أظنني محتاجا إلى تفسير هذه الآيات، وقد أكثرنا فيها القول فيما مضى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قبل أن يخلق الله الأرض والسماوات كل هذه الأقدار موجودة ومدونة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والآيات في هذه القاعدة في حقيقة الأمر إيه؟ كثيرة. نعلم أن ما أصابنا هو من أنفسنا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فمن يتجنب هذه الحشود الإسلامية ولا يؤيدها إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا، وسيجد غب ذلك عند لقاء الله أو في الدنيا. ما من مسلم يخذل امرأة مسلما في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله عز وجل في موطن أيضا مشابه. يعني الجزاء من جنس العمل. فهنا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم الآية العظيمة من سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فهذه مصيبة في الدين التي ألمت بنا هي مصيبة في الدين، فهي مصيبة عظمى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يعني يهدي قلبه، يعلم أنها من عند الله. لا تقل من الله، لا، من عند الله. قل من عند الله، يعني قدرا، هو الذي قدرها. فعندئذ يرضى ويسلم، ثم ينظر هل أمره الله بشيء. يبقى النظر إلى القدر حتى لا تيأس ولا تحبط ولا تقنط، تعلم أن ربك كما قال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى تعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي قدرها كذلك. لكن تسأل: ما المطلوب مني الآن؟ وأنا أقول لك: المطلوب هو الاحتشاد السلمي. إن من أشد البلاء وأكبر المصيبات أن يتدخل الجيش على هذا النحو، والجيش هم أبناؤنا وإخواننا، وفيهم إسلاميون كثير، وإسرائيل لا تتمنى أكثر من هذا، أن ينشغل الجيش بالأوضاع الداخلية فتهيمن إسرائيل على جميع الأشياء وتطمع فينا وفي أن يقضى على الإسلام بلا رجعة. ولن يقضى عليه، لأن الخلاص قد جاء من الله العلي القدير سبحانه وتعالى وعز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإذا فلا نواجه بمواجهات عنيفة أو دموية، دماء الجنود مرصودة للحدود وهم أبناؤنا وإخواننا، وإنما الذي علينا والمستطاع أن ننزل إلى الشوارع وأن نحتشد في هذه الحشود لنظهر للجميع أننا لا نخاف وأننا نرضي ربنا عز وجل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا هو الميسور الآن وهو السهل الآن أن نفعله، والأجر على الله. وهؤلاء الذين يمكثون هناك مرابطون يحسب لهم ذلك رباط في سبيل الله يوم القيامة. فده مسألة القدر، تعلم أن الله هو الذي قدر ذلك، خلاص ربنا العمل كده، هذا من عند الله قدرا. ليه؟ بسبب ذنوبنا. الاستغفار، والقلوب تتعلق بالله عز وجل استغفارا وتوبة وضراعة إلى الله، أن يغيثنا الله عز وجل وأن لا يأذن بصراع في الجيش أو بصراع بين الجيش وبين الشعب بين الناس. وطبعا الكلمات الدجل التي تقال الآن، الشعب والشعب والشعب والشعب، هكذا عشرات الملايين في جميع المحافظات، وبرضه يقول لك على هذه القلة الشعب والشعب والشعب، شيء عجيب جدا يعني. لكننا نعلم أنه صراع بين العلمانية وبين الشريعة، صراع بين الإسلام وبين اللا إسلام. علمنا الحق ونثبت عليه ونصبر عليه مهما أصابنا ومهما حدث، فنحن نعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا أن الله عفى عن كثير لكان حصل هذا منذ زمن، منذ 6 أشهر أو 7 أشهر أو أكثر أو أقل، ولكن الله يعفو عن كثير. ثم القلوب تتعلق بالله عز وجل ولا تتعلق بغير الله أبدا. فإن تعلقت بالأسباب يبقى دي الخسار المبين، خسارة فادحة جدا. وإنما تتعلق القلوب بالله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. لما قال موسى إنا لمدركون، البحر أمامه وفرعون خلفه، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، كيف قدر الله الأمر؟ كيف وتعلمون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، برغم الظروف خلاص يعني مغفلة كما يقال. ثم فأوحى إليه ربه عز وجل أن اضرب بعصاك البحر، وتعرفون القصة. فنحن آمنا بأن الملك ملك لله عز وجل، وبأن القدر هو قدر الله، وأن الأمور تجري المقادير، وآمنا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتبعناه ليحبنا الله عز وجل وليستجيب لنا. وها نحن الآن ندعوه عز وجل. فاجعلوا دعاءكم هذا بضراعة، اجعلوا دعاءكم بضراعة، ولا تبخلوا بأنفسكم أبدا عن مناصرة هذه الحشود السلمية. واعلموا أن أفراد الجيش هم أبناؤنا وإخوتنا أصلا، وهذا يرضي اليهود جدا أن يوجد صراع ودماء. إن شاء الله هي مسائل سلمية. فإن اعترضتنا البلاطجة فالأمر إذن ممكن أن يعالج، والله عز وجل هو الموفق، وطلب التسديد والتوفيق من الله عز وجل. لا تنسوا إخوانكم الفقراء، ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم، لا تنسوهم يا عباد الله، بل تلك من الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فمن الوسيلة تلك الصدقات، تلك الصدقات ترضي ربنا عز وجل وتسهل علينا الأمور. فلا تبخلوا، كل من آتاه الله المال فلا يبخل عن إخوته وإخوانه. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، آمنا بأن الأرض أرضك وبأن السماء سماؤك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الملك ملكك. آمنا بأنك على كل شيء حسيب، وبأنك على كل شيء قدير، وبأنك على كل شيء حفيظ، وأنك على كل شيء وكيل. آمنا بأنك أنت الله الواحد القهار. آمنا بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا أن الله ولي المؤمنين. آمنا بأنك ولي الذين آمنوا. اللهم لا تدعنا لأنفسنا طرفة عين، فإنك إن تدعنا إليها تدعنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إنا نسألك أن تعيد إلينا ولي أمرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظه وارضاه، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. اللهم أعده إلى ولايته. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن السماء سماؤك، وبأن الأرض أرضك. آمنا بأنك ملك كل شيء، وأنك على كل شيء قدير وعلى كل شيء رقيب. يا رب إنا سنفعل وسنؤدي ما باستطاعتنا، وأنت القادر على كل شيء. أخذ هؤلاء الإنقلابيين، اللهم أعده إلى ولايته، اللهم أعده إلى ولايته. اللهم من خاصم المشروع الإسلامي فكده واجعل كيده في نحره. نعوذ بك اللهم من شره ونجعلك في نحره. اللهم عليك بكل خائن، اللهم عليك بكل خائن، اللهم عليك بكل خائن. وابدأ بخونة الدعاة والمشايخ، ابدأ بخونة الدعوة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أخرس الصامتين واقتل المخذلين، اللهم عليك بكل الخونة، أحصهم عددا فاقتلهم بذذا ولا تغادر منهم أحدا. هذا رجاؤنا فيك يا رب القوى والقدر، يا رب القوى والقدر. إذن لهذا الليل الأسود أن ينجلي، إذن لشرعك أن يسود، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن لجندك بالفوز والنصر المبين، إذن لجندك بالفوز والنصر المبين. اللهم أخذ خصوم الشريعة، اللهم أخذ خصوم الشريعة، اللهم غمهم كما غم المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بيدهم، بيدك ناصية كل شيء، بيدك ناصية كل شيء، إنك على صراط مستقيم. اللهم انصر من نصرك واخذل من خذلك. اللهم أرنا في هؤلاء الآيات، اللهم أرنا في هؤلاء الآيات، واحقن دماء المسلمين، اجعلها في سبيلك كاملة يا رب العالمين. نستغيث بك اللهم أيضا لإخواننا في سوريا، اللهم نمجي عن فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. يا رب العالمين عليك يبشر هذا المجرم وعليك بجنوده، واحفظ إخواننا السوريين في بلادنا، وأعنا على عونهم وعلى كفالتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.